أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تعريف البلاغة، وذكر المصنف أن البلاغة تعتمد على ركنين أساسيين. الركن الأول أن يكون الكلام فصيحا، الركن الثاني أن يكون هذا الكلام المطابق لمقتضى الحال، أن يكون هذا الكلام الفصيح مطابقا لمقتضى الحال. وكنا نشرح ما المراد بالحال ومقتضى الحال والمطابقة لمقتضى الحال. فعندنا اصطلاحات ثلاثة تحتاج إلى شرح: الحال ومقتضى الحال والمطابقة لمقتضى الحال. وتقدم في الدرس السابق أن التفتزاني شرح المطلب بعبارتين، عبارة بدوية وعبارة تحقيقية، لنرى بعد ذلك ما هو الفرق بين الشرحين. أما في العبارة البدوية فقد ذكرنا أن المراد بالحال هي تلك الصفة والهيئة التي عليها المخاطب والتي تستدعي كلاما معينا وخاصا به، كالإنكار، كالغباء، كالذكاء ونحو ذلك. هذه نسميها حال. الحال الحالة التي عليها، هو الأمر الذي يستدعي، هو الصفة التي عليها المخاطب بحيث تستدعي أن يورد المتكلم في كلامه ويعتبر خصوصية معينة. هذه كانت ماذا؟ الحال. الحال قبل في الشرح البدوي وفي الشرح التحقيقي هي شيء واحد لا تفاوت فيها. المصطلح الثاني مقتضى الحال. مقتضى الحال في الكلام البدوي كان عبارة عن تلك الخصوصية التي يستدعيها الحال، عبارة عن تلك الخصوصية التي يستدعيها الحال. ما هي الخصوصية التي يستدعيها الحال؟ حال التأكيد، حال الإنكار، التأكيد، حال الغباء، التوضيح، حال الذكاء، الاختصار، وهكذا. هذه الخصوصية التي يستدعيها الحال نسميها مقتضى الحال، يعني ما اقتضاه، ما استدعاه الحال. واضح هذا الشيء؟ أما المطابقة لمقتضى الحال، المطابقة لمقتضى الحال عبارة عن الإتيان بكلام مشتمل على تلك الخصوصية، إتيان بكلام مشتمل على تلك الخصوصية يقال له كلام مطابق لمقتضى الحال. الخصوصية ما هي؟ قلنا التأكيد. قولك إن زيدا قائم يقال له كلام مطابق لمقتضى الحال. هذا كان الشرح قبل التحقيق، الآن الشرح بعد التحقيق. حاصل ما أفاده المصنف في تحقيقه أنه مطابق، أن مطابقة شيء لشيء، صفة جيدة، أن مطابقة شيء لشيء معناه أن هذا الشيء من مصادق ذلك الشيء، أن المطابق من مصادق المطابق. مثلا عندنا إنسان وعندنا زيد، معنى أن زيد يطابق الإنسان أنه من مصادقه ومن جزئياته. فالآن شرحنا نحن قبل قليل الحال، وقلنا الحال لا يوجد في تعريفها تفاوت. الحال هي الصفة التي عليها المخاطب التي تستدعي شيئا معينا. هذه الحال اللي هي حالة الإنكار مثلا، هذه الحالة تستدعي كلاما مؤكدا بمطلق التأكيد، يعني تستدعي كلي الكلام المؤكد، لا أنها تستدعي كلاما خاصا، تستدعي كلي الكلام المؤكد. قولك إن زيدا قائم من مصادق كلي الكلام المؤكد، من مصادق كلي الكلام مؤكد، فمعنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن يأتي المتكلم بجزئي من جزئيات مقتضى الحال، بمصداق من مصادق مقتضى الحال. إذن إن مثلا ذكاء زيد ماذا يستدعي؟ ذكاء زيد حال يستدعي كلي الكلام الموجز، وقولك له تخففوا تلحقوا من مصادق كلي الكلام الموجز فيكون مطابقا لمقتضى الحال. تخففوا تلحقوا، هذه وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، ويقول أنها من أفضل كلماته، من أفضل كلماته، تخففوا تلحقوا من أفضل كلماته وأوجزها، أن المتخفف في هذه الدنيا هو الذي يلحق بركب الآخرة، هو الذي يلتحق بركب الآخرة وبالصالحين، أما الذي يحمل على ظهره الأوزار فلا يستطيع أن يصل إلى ركب الصالحين. شوف هذا المعنى، أفاده بكلمتين تخففوا تلحقوا. المهم، فإذا ما الفرق صار بين التحقيق وما قبل التحقيق؟ الفرق بينهما صار بهذه الطريقة: مقتضى الحال بناء على ما تقدم كان هو نفس الخصوصية، نفس الخصوصية التي يقتضيها الحال. الحال هو الإنكار، الحال ماذا يقتضي؟ الإنكار ماذا يقتضي؟ التوكيد. التوكيد كان مقتضى الحال على التفسير السابق، التوكيد كان مقتضى الحال. مطابقة الكلام لمقتضى الحال على التفسير السابق ماذا كانت؟ اشتمال الكلام على هذه الخصوصية. فإذا مقتضى الحال، كيف جيدا معي، مقتضى الحال ماذا كان؟ الخصوصية. مطابقة الكلام لمقتضى الحال ماذا كانت؟ اشتمال الكلام على الخصوصية. هذا بحسب تفسير يوم أمس. أما بحسب تحقيق اليوم، مقتضى الحال ليس هو الخصوصية، هو الكلام الكلي المشتمل على الخصوصية. مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو أن يكون كلام المتكلم من مصادقه الكلام الكلي المشتمل على الخصوصية. واضح الفرق بينهما أو غير واضح؟ شوف على تفسير أمس، مقتضى الحال ما هو؟ الخصوصية، يعني التوكيد. الحال هي الإنكار، التوكيد هي مقتضى الحال، الخصوصية التي يجب على المتكلم أن يراعيها. مطابقة الكلام لمقتضى الحال، قولك إن زيدا قائم، هذا كلام مطابق لمقتضى الحال. ليش؟ لأن فيه تلك الخصوصية اللي هي التوكيد. واضح؟ هذا تفسير أمس. أما تفسير اليوم، مقتضى الحال ما هو؟ ليس هو الخصوصية، بل كلي الكلام المشتمل على الخصوصية. ما معنى كلي الكلام؟ يعني أي كلام يثبت قيام زيد وفيه توكيد هذا بنسميه مقتضى الحال لا خصوص التوكيد. أي كلام فيه توكيد نسميه مقتضى الحال. مطابقة الكلام لمقتضى الحال ما معناها؟ أن تأتي بمصادق لأي كلام مشتمل، أن تأتي بمصداق لأي كلام مشتمل على تلك الخصوصية، وهي قولك إن زيدا قائم. نقرأ هذا المقدار. وتحقيق ذلك، إذن قبل التحقيق شرحنا يوم أمس، الآن بعد التحقيق، أنه إلى أين يرجع الضمير؟ أنه لا، أن المثال المذكور، أن قولك إن زيدا في الدار، أحسن، أنه جزئي بالضبط من مصادق ذلك الكلام الذي يقتضيه الحال. فإذا الحال ماذا اقتضى؟ الحال الإنكار ماذا اقتضى؟ لا، هذا على الشرح يوم أمس. الإنكار ماذا اقتضى؟ الكلام المشتمل على التوكيد، أحسن. خب، قولك إن زيدا في الدار من مصادق ما اقتضاه الحال. وتحقيق ذلك أن قولك إن زيدا في الدار جزئي من جزئيات ذلك الكلام الذي يقتضيه الحال. فإن الإنكار مثلا، إنكار حال، الإنكار ما هي؟ حال. يقتضي ماذا يقتضي؟ كلاما مؤكدا، لا أنه يقتضي التأكيد. تفسير يوم أمس كنا نقول يقتضي التأكيد، هنا ماذا يقول؟ كلاما، أي كلام جزئي أو كلي، كل أي كلام مؤكد. وهذا يعني قولك إن زيدا في الدار مطابق لهذا المقتضي، مطابق له، بمعنى أن الكلام الكلي صادق عليه، أي على هذا الجزئي، على عكس ما يقال في المنطق إن الكل مطابق للجزئيات. هنا ماذا نقول؟ الجزئي مطابق للكل، يعني إن زيدا في الدار مطابق للكل، صحيح؟ بل في المنطق يقولون الكل مطابق للجزئي، هناك مطابق بمعنى ينطبق على الجزئي، هنا مطابق بمعنى أنه من مصادقه، فلا يوجد اختلاف بيننا وبين المناطق، نحن نريد اصطلاح وهم يريدوا اصطلاحا آخر. وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرنا في الشرح في تعريف علم المعاني. ما؟ وين؟ أي شرح؟ يعني المطول. اليوم درسنا إن شاء الله سهل، درسنا سهل. الآن في تعريف البلاغة اتضح لنا اصطلاحات ثلاثة: 1 الحال، 2 مقتضى الحال، 3 المطابقة لمقتضى الحال. يريد المصنف في هذا البحث الآتي أن يذكر لنا أمثلة على الأحوال وأمثلة على مقتضيات الأحوال، لكن أمثلة كلية لا جزئية. ونحن طلبنا منكم يوم أمس أن تأتوا لنا بأمثلة على الأحوال، ماذا غير الذي ذكرناها في الشرح؟ تفضل. مثال أول، إذا ما رددنا قبل كان مضريا تكنا حجار الشمس أو قطرة دم. الحال ما هو الحال؟ الحرب. الحال هي الحرب. خب، هذه الحال ماذا تستدعي؟ الكلام بماذا؟ بالشدة. الكلام الحازم مثلا. بل رب بيتي في الزيت لا عشر دجاجات وزيت خوف. بعد احسنت، من الاحوال انتظار ماذا؟ جاء خبر المطعم جاء. هذه حال، ومقتضى الحال أحسن. مثلا أذكر لك مثالا، مثلا الآن أو لا باعتبار نسجل غير مناسب، بعد التسجيل إن شاء الله نذكر لكم. نعم أي نعم بلي. بعد أمثلة في العرس مثلا، أن يأتي الواحد إلى العرس وهو عابس مثلا، أو يرتدي الثياب السوداء مثلا. بلي. فالأحوال كثيرة مثلا. شوف الآن هذه الأحوال ومقتضيات الأحوال كيف روعيت في القرآن الكريم. أذكر لك مثال. في القرآن الكريم يوجد آيتان متشابهتان. آية تقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما معنى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق؟ لا، يعني بسبب الفقر. وآية تقول ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر. واحدة مخاطب بها الفقير، واحدة المخاطب بها الغني. الفقير الغني يخشى الفقر وليس فقيرا، لو كان فقيرا لا معنى أن يقول يخشى الفقر. وواحد بسبب الفقر، يعني هو فقير. فالخطاب في إحدى الآيتين مع الفقير، وفي الآية الأخرى مع ماذا؟ مع الغني. لما كان الخطاب مع الفقير قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لما كان الخطاب مع الغني قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. مع الغني نرزقهم وإياكم، مع الفقير نرزقكم وإياهم. ما هو السبب في ذلك؟ نعم، الغني يخشى الفقر بسبب ماذا؟ أنه يريد أن ينفق على أولاده، فحتى لا يفقر يذهب ويقتل الأولاد، صحيح؟ فيقول نحن نرزقهم، فإذا رزقنا الأولاد بعد خشيتك ترتفع، مضافا إلى أنه نرزقكم أيضا نرزقهم. بينما في الفقير هو بالأصل فقير يهمه أن يرزق، فقال نحن نرزقكم وإياه. واضح هذا الشيء؟ الآن في هذا البحث يريد المصنف أن يذكر لنا بعض الأحوال. البحث سهل حتى نأخذ كمية أكبر في شهر رمضان، وفي وقت أقل نقرأ لك الشيء الذي يحتاج إلى شرح نشرحه، وإلا البحث سهل. يقول وهو أي مقتضى الحال مختلف. إذن مقتضى الحال يختلف من شخص إلى شخص، من زمن إلى آخر، من مكان إلى آخر. وهو أي مقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام. ما معنى مقام؟ يوم أمس قلنا الحال يطلق عليه أيضا اسم المقام. الحال ماذا؟ الأمر الذي يستدعي أن يورد المتكلم في كلامه خصوصية ما. المقام هو هذا الشيء. فإن مقامات الكلام متفاوتة، لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذلك المقام. اعتبار اللائق في العرس غير الاعتبار اللائق في تشييع الجنازة. وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال. إذا الأحوال متفاوتة فمقتضيات الأحوال لابد أن تكون متفاوتة. ليه؟ لأن الأحوال بمثابة العلة لمقتضى الحال، لأن الحال هو الذي يستدعي مقتضى الحال. فإذا العلة متغايرة فالمعلول يكون متغايرا، لأن التغاير بين الحال والمقام إنما هو بحسب الحال والمقام شيء واحد، وإنما التغاير بحسب الاعتبار. قيل وجه التسمية أن الحال سمي الحال لأن هذه الصفة التي عليها المتكلم المخاطب موجودة في الحال، وسمي مقام لأنها موجودة في المكان، فواحدة بلحاظ الزمان وواحدة بلحاظ المكان، وإلا هذه الصفة شيء واحد. صفة بلحاظ تواجدها في زمان سميت حال، وبلحاظ تواجدها في مكان سميت مقام، فهذه الصفة شيء واحد، وإنما التغاير اعتباري. وهو أنه يتوهم في الحال كونه زمانا لورود الكلام فيه، وفي المقام كونه محلا يعني مكانا له، فالصفة شيء واحد والتغاير بينهما اعتباري. وفي هذا الكلام يعني في كلام المصنف إشارة إجمالية إلى ضبط وتعداد مقتضيات الأحوال التي سوف نبحث عنها أين، في أي علم، في أي فن من الفنون الثلاثة؟ في علم المعاني، وتحقيق لمقتضى الحال. يبدأ يعدد لنا الأحوال. شوف هذه الأحوال التي يعددها لنا سوف يتكون من كل واحد منها باب في علم المعاني. أبواب علم المعاني سوف يأتي كم؟ 8. من كل باب من هذه الأبواب سوف يتكون عندنا كم باب؟ سوف يتكون عندنا باب في كل حال من هذه الأحوال، يتكون عندنا باب في علم المعاني. فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه، يعني مقام التنكير يباين مقام الذي يحتاج إلى تعريف، مقام الإطلاق يباين المقام الذي يحتاج إلى تقييد، مقام الذكر يباين مقام الحذف. يعني أن المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند يباين المقام الذي يناسبه التعريف، ومقام إطلاق الحكم أو الحكم مثل ماذا؟ مثل اضرب. اضرب الحكم مطلق أو مقيد؟ اضرب مطلق، قد تقيده، إن جاءك زيد فاضربه. لا، اضرب زيدا هذا المتعلق، لا نفس الحكم أنا نتكلم، اضرب مطلق وقد يقيد، تقول إن جاءك زيد ف، إذن الضرب قيد، وجوب الضرب قيد بماذا؟ بالمجيء. فمتى يكون الحكم مقيد ومتى يكون مطلق؟ واضح؟ هذا سوف نبحثه في علم المعاني. هذا مراد. ومقام إطلاق الحكم أو التعلق، تعلق ما يتعلق به الحكم، الحكم بماذا يتعلق؟ بالمفعول. متى؟ اضرب زيدا، مرة يكون اضرب زيدا على إطلاقه، مرة أقول اضرب زيدا إن جلس. واضح؟ أو المسند إليه، المسند إليه مثل ماذا؟ مثل المبتدأ، مرة يكون مطلق مرة يكون مقيد. أو المسند، مسند مثل ماذا؟ مثل الخبر، مثل الفعل. أو متعلقه مثل المفعول يباين، إذا مقام الإطلاق يباين ماذا؟ مقام تقييده بمؤكد أو أداة قصر أو تابع أو شرط أو مفعول، يباين مقام تقييده بمؤكد مثل ماذا؟ إن زيدا قائم، أو أداة قصر مثل ماذا؟ ما زيد إلا قائم، أو إنما زيد قائم، أو تابع، تقييده بتابع مثل ماذا؟ تابع مثل النعت، النعت من التوابع. أكرم رجلا طويلا، هذا تابع طويل قيدناه بالتابع. أو شرط مثل أكرم زيدا إن جاءك، أو مفعول، وهكذا، أو ما يشبه ذلك. هذا بالنسبة للإطلاق والتقييد. ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقاته يباين مقام تأخيره. يعني متى نقدم ومتى نؤخر لابد أن نعرف. وكذا مقام ذكره يباين مقام حذفه. فقوله خلافه شامل لما ذكرنا. تفت جيدا، فقط أشير لك إلى نكتة. في دروس في البلاغة أبواب علم المعاني كم؟ 8. وهنا أبواب علم المعاني كم؟ 8. لكن في دروس في البلاغة أبواب علم المعاني مختلفة عن أبواب علم المعاني هنا. هنا أبواب علم المعاني هي المسند إليه، المسند، متعلقات الفعل، القصر، الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة إلى آخره. في دروس في البلاغة لم نقل المسند والمسند إليه، جعلنا نفس الأحوال هي الأبواب. المسند إليه مثل المبتدأ، المسند إليه ليس حال، وإنما يعرض عليه حال التوكيد، حال الإنكار إلى آخره. ففي دروس في البلاغة جعلنا الأحوال هي الأبواب، فقلنا مثلا باب التعريف، باب التنكير، باب الذكر، باب التعريف والتنكير، باب الذكر والحذف، باب الإطلاق والتقييد، هذه جعلناها أبواب. وذكرت في مقدمة دروس في البلاغة السبب في ذلك. أحد الأسباب هنا علم البلاغة واضعه عبد القاهر الجرجاني، ترتيب علم المعاني، الترتيب الأصلي لعلم المعاني كما ذكرنا في الدروس. هذا الترتيب الموجود في المختصر يستلزم التكرار. تفت الآن أذكر لك مثال. مثلا في المختصر الباب الأول هو المسند إليه مثلا، أو الإسناد، أو الباب الثاني المسند إليه. في باب المسند إليه يأتي المصنف ويقول مرة المسند إليه مذكور، ومرة مرة مذكور، ومرة محذوف، مرة مطلق، ومرة مقيد، مرة معرفة، ومرة، ويذكر أسباب ذلك البلاغية. هذا في باب المسند إليه. عندما يأتي إلى باب المسند نفس الكلام، يقول المسند مرة مذكور، ومرة محذوف، مرة مقيد، مرة مطلق، مرة معرفة، مرة نكرة، ويذكر النكات. عندما يأتي إلى باب متعلقات الفعل يقول متعلق الفعل إما مذكور وإما محذوف، إما نكرة وإما فهذا التكرار. فأنا ماذا فعلت في دروس في البلاغة؟ قلت باب التعريف والتنكير، ذكرت نكات التعريف والتنكير مطلقا سواء كانت في المسند أو في المسند إليه أو في متعلقات الفعل. باب التعريف والتنكير ذكرت النكات البلاغية للتعريف والتنكير سواء كانت في المسند أو في المسند إليه أو في متعلقات الفعل. هذا هو السبب اللي أعرضت عن هذا التقسيم. بعد إذن الآن اترك لي عبارة التفتزاني، اصعد إلى عبارة المثل، اقرأ معي عبارة المثل. فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلاف، صحيح؟ ومقام الفصل يباين. هنا سؤال، أنه لماذا لم يقل هكذا؟ فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر والفصل يباين خلافه. لماذا جاء بجملة جديدة ومقام الفصل يباين مقام الوصل؟ وكذلك في الإيجاز لماذا جاء بجملة جديدة، لماذا لم يعطف على تلك المفردات؟ واضح السؤال؟ يجيب الشارع عن ذلك لأهمية كتاب بحث الفصل والوصل. ولذا يقول أبو علي الفارسي أن البلاغة معرفة الفصل والوصل. وإنصافا عندما تدرس باب الفصل والوصل أصلا قراءتك للقرآن تختلف، لأن ما معنى الوصل؟ عطف جملة على جملة. ما معنى الفصل؟ ترك العطف. الآيات القرآنية إما معطوفة وإما غير، فلا بد أن تعرف لماذا معطوفة ولماذا غير معطوفة. باب الفصل والوصل من أهم وأعظم الأبواب في علم معاني، ومن أصعب الأبواب. فلذا من كان عنده قدرة على فهم الفصل والوصل فعنده قدرة على فهم سائر الأبواب. صار واضحا؟ لذلك فصله. وكذلك باب الإطناب والإيجاز والمساواة من الأبواب جدا مهمة. متى يطنب الإنسان ومتى يوجز ومتى يأتي بكلام مساوي للمعاني، هذا في غاية الأهمية. لذا فصل هذين البابين ليشير إلى أهميتهما، جعلهما كأنه شيء مستقل. واضح هذا الشيء؟ لذا يقول وإنما فصل قوله ومقام الفصل يباين مقام الوصل تنبيها على عظم شأن هذا الباب، لدرجة قال عنه أبو علي الفارسي بأنه هو البلاغة. سؤال آخر، شوف التعبير السابق ماذا كان؟ فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام ماذا؟ شوف ما قال يباين مقام التعريف والتقييد والتأخير والحذف، قال خلافه من باب الاختصار. السؤال هنا لماذا لم يقل ومقام الفصل يباين مقام خلافه؟ لماذا؟ يقول لسببين. السبب الأول أن قوله الوصل مقام الوصل أخصر من مقام خلافه، أخصر. والشيء كلما كان أخصر في المتون الدقيقة كلما كان أبلغ. عجيب، ليش أخصر؟ الوصل كم حرف؟ الوصل 5 حروف. خلافه كم حرف؟ 5 حروف. فكيف أخصر؟ الوصل كم كلمة؟ الوصل كلمتان، حرف تعريف ووصل. خلافه كم كلمة؟ فإذا ليش هذا أخصر من ذاك؟ من يقول؟ لا هذا السبب الأول نتكلم. أخصر، يقول أخصر. الأخصرية إما بلحاظ الحروف وبالحروف متساوية، أو بلحاظ الكلمات متساوية. ليش قال أخصر؟ لأن ال وإن كانت حرف تعريف لكن في العرف الوصل يعتبر كلمة واحدة، ولذا لن السيد قال كلمة واحدة. عندما تقول الوصل، وصل كلمة واحدة بخلاف الضمير والكلمة، فعرفا هو أخصر من ذاك. ولذا لن في الإعراب تقول جاء الرجل، أنت كيف تعرف؟ تقول جاء فعل ماضي والرجل فاعل، أعربت الرجل بمجموعها إعرابا واحد. بينما لو قلت جاء غلامه كيف تعربها؟ غلام فاعل والهاء مضاف إليه، فعاملتها معاملة كلمتين، بينما الوصل تعامل معاملة كلمة واحد. صار واضح وجه الأخصرية؟ هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنه لو قال خلافه، خلاف ليست صريحة في كونها معناها الفصل، بخلاف كلمة الفصل نص. لذا يقول وإنما لم يقل مقام خلافه لأنه أخصر وأظهر، لأن خلاف الفصل إنما هو الوصف، وأيضا للتنبيه على عظم الشأن فصل قوله ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه، أي الإطناب والمساواة. وكذا خطاب الذكي مع خطاب من؟ الغبي، فإن مقام الأول يباين مقام الثاني. طب الذكي لا يبسط له الكلام بخلاف الغبي فإنه يبسط له الكلام. طبعا ومقام التدريس، تستطيع أن تضيف مقامات متعددة، تقول ومقام التدريس يباين مقام التصنيف، إذا واحد يريد يدرس في الدرس تشرح أكثر، بينما في المتن إذا أردت تكتب كتاب ما تكتبه بطريقة مضبوطة، واضح؟ فمقام التدريس يباين مقام التصنيف، وهكذا تستطيع أن تضيف مقامات متعددة. فإن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبي. شوف في البلاغة ما في كلمة إلا ولها حساب، يعني شوف في البلاغة هذا السؤال دائما اتركه معك، لماذا قال كذا ولم يقل كذا؟ كل كلمة في البلاغة لها حساب. ولكل كلمة في البلاغة مع صاحبتها، شوف في القرآن، أضرب لك مثال في القرآن الكريم، في سورة البقرة ماذا يقول الباري عز وجل؟ وإذا قيل له آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى من؟ إلى شياطينهم. بينما في سورة آل عمران قال الباري عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، ما قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، لماذا؟ في سورة البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم، نفس طريقة الآية، الآية طريقة الآيتين واحدة، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، بينما في سورة البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق أنه في سورة البقرة عندما يخلون يريدون أن يقولوا شيئا، قول الشيء يستدعي أن يوجد مستمع، أن تقول شيء يستدعي أن يوجد مستمع، فلذا ذكر اسم المستمع وإذا خلوا إلى من؟ إلى شياطينهم. بينما في سورة آل عمران حالة حسد وحقد، حالة الحسد والحقد حالة قلبية لا تحتاج إلى مستمع، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، بعد لا يحتاج إلى وجود مستمع. واضح الفرق بينهما؟ ففي كل كلمة في البلاغة لها حساب. واضح أن البلاغة كيف تنفع في فهم إعجاز القرآن الكريم من ناحية بلاغية؟ ولكل كلمة مع صاحبتها، أي مع كلمة أخرى مصاحبة لها، مقام، ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى. مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بأداة الشرط فله مع إن مقام، ليس له مع إذا، كيف جيدة؟ وإن تصبهم حسنة قالوا لنا هذه. لا، وإذا أصابتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. شوف في جانب الحسنة ماذا قال؟ وإذا أصابتهم حسنة، وإذا في جانب السيئة ماذا قال؟ وإن تصبهم سيئة. شوف هناك قال إذا، هنا قال إن، هناك استعمل الفعل الماضي، هنا استعمل الفعل المضارع. في فرق كبير بينهما، لأن إذا للتحقيق وإن للتشفيق، وسوف يأتي ذلك إن شاء الله في علم المعاني. أنصح الإخوة إذا أرادوا أن يتوغلوا في البلاغة جيدا فليحفظوا القرآن حتى يلتفتوا إلى النكات البلاغية. إذن ماذا يقول؟ فله مع إن مقام ليس له مع إذا، يعني للفعل، للكلمة التي هي المراد منها الفعل. وكذا لكل من أدوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع، وعلى هذا القياس. صار واضح؟ إذن في البلاغة لكل كلمة حساب. واضح هذا الكلام؟ وباعتبار أنه في شهر رمضان، نقترح على الإدارة أن يكون الحصة 40 دقيقة، والحمد لله رب العالمين.